بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قرأنا الروايات الجهة الأولى من الروايات المتعلقة بأخبار الطرح، الآن لا بد أن نبحث في دلالتها. أولا نبحث من جهة الموضوع، ثانيا من جهة المحمول وهو الخوف، وهناك جهة ثالثة نمر عليها سريعا أيضا بحسب ما يتسع الوقت. ما هو موضوع الحكم هنا في أخبار الصرف، في الجهة الأولى من أخبار الصرف؟ عندنا روايات وبعض الأخبار التي قرأناها صرحت بعدم الموافقة، مثلا ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. روايات قالت الموضوع من المقصود شنو هو الذي لا يوافق القرآن. عندنا روايات تقول الذي لا يصدق القرآن. لاحظ ما أتاكم عنا من حديث لا يصدق لا يصدقه كتاب الله فهو زخرف. الرواية احنا ما قرأناها طبعا لأن هذه مرسلة العياشي، ولكن ما عندنا إشكال في صدور مثل هذا اللفظ في الرواية. فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. طبعا الروايات الصحيحة اللي قرأناها فيها تصريح بعدم الموافقة، اللي فيها لا يصدقه أي مرسل، لكن ما علينا حتى لو كانت مرسلة. إذا بنتكلم عن الأحاديث عن الروايات الصحيحة فنتوقف عند فقط لا يوافقه، لا يوافق. ولكن أقول أن حتى ورود مثل هذه الرواية لا يصدقه مقبول، لأن مثل هذا الكلام له شاهد في سائر الروايات. مثل قرأنا في الروايات السابقة أنه إن كان له شاهد قبلناه، ما كان له شاهد ما نقوله. مر علينا هذا، هذا له شاهد من الروايات الصحيحة، ولا فرق بين عدم الموافقة وعدم التصديق، والتصديق والموافقة. طيب لا أقل نتوقف عند ما وردت به الصحاح، وهو أن موضوع الحكم هنا الذي لا يوافق كتاب الله. هذا هذا هذا لفظ. شوف اللفظ الثاني شنو في الرواية الصحيحة، المخالفة. شو في صحيح الشام، وبقراها كلها لأن فيها عبارة مهمة. أولا خلنا نقرأ الرواية الأخيرة. وإن كان الاثنتين في نفس العبارة. يقول: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله، فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلن أقله. في تأكيد على المخالفة. لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. هنا يأتي السؤال، عندنا روايات صحاح قالت أن موضوع الحكم هنا أو الحكم الذي لا يوافق القرآن، روايات ثانية قالت أن موضوع الحكم الذي يخالف القرآن. ما هو المقصود بذلك؟ هل الذي يخالف شيء غير الذي يوافق، أو عفوا الذي لا يوافق؟ يعني هل عدم الموافقة أعم من المخالفة وغير المخالفة، أم أن بينهما تباين أم تساوي؟ يعني النسبة بين المخالفة وعدم الموافقة هنا شنو؟ هل نسبة تساوي؟ يعني يراد بعدم الموافقة المخالفة، ويراد بالمخالفة عدم الموافقة تماما، أم النسبة نسبة تباين؟ ها؟ يعني شنو؟ المخالفة شيء وعدم الموافقة شيء ثاني. وهنا راح أفصل الفرق، وأنه هل يتطور هنا في الكلام أو لا. يعني صار عندنا موضوعين أو موضوعان. الأول الذي خالف كتاب الله، هذا زخرف. الثاني الذي لم يوافق كتاب الله، أيضا زخرف. هذا موضوع، هذا موضوع. أم النسبة بينهما عموم وخصوص مطلقة؟ من أي جهة من الجهات؟ يعني شنو؟ يعني الذي لا يوافق كتاب الله يشمل المخالف وغيره، صار عموم وخصوص مطلقة. ويمكن ننظر لها بالعقل، عموم وخصوص مطلقة من جهة المخالف، يعني ما خالف كتاب الله يشمل المخالف صريحا وغيره. شنو المقصود هنا بعدم الموافق والمخالف؟ هل هو هذا أم لا؟ يعني شنو؟ لاحظ هنا اتضح الأمر، لأنه ليس نحدد قضية النسبة، تنحدد الموضوع. ها؟ معرفة السؤال نفس الجواب. الموضوع شنو هنا اللي نتكلم عنه نحن؟ المخالف يعني، هل نفهم هذا لولا فصيل؟ يعني الحديث الذي يخالف نصا قرآنيا صريحا موجودا في القرآن. ها؟ نص قرآن صريح يعني الرواية تقول مثلا أقولها، الرواية تقول أنتم في حل من ذلك الحمى في زمن الغيبة، الآية تقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. شامل لعصر الغيبة وغير عصر الغيبة. شيء موجود في النص القرآني، هذا إن لم يكن هناك إمكانية للجمع، شيء موجود في النص القرآني اللي هو اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. طيب شيء موجود، نص موجود، الرواية أو الحديث يخالفه نصا من عازه شيء من حقي فهو في حل. أدنى روايات الشيء أقول بدوا أكو تعارض، إذا وطعنا أن نفك هذا التعارض ونوفق بين الحديث والنص القرآني، أنا أجيب من باب المثال. هي المخالف يعني شيء موجود في النص القرآني وهذه خالفة، هو المقصود. إذا تكتب هالشكل هو ذكر، أو أنه أعم مما له نص قرآني يخالفه، أو أنه لا أثر له في القرآن. يشوف يعني بعض الأحيان يجيني الحديث أشوف دكو في القرآن نص يخالف هذا الحديث، بعض الأحيان يجيني حديث ما في نص القرآن ولكن ما في القرآن شيء يوافق، لاحظ الفرق. تارة أجد نصا في القرآن يخالفه، تارة لا أجد نصا في القرآن يوافقه. واضح الفرق بين الاثنين. المقصود هنا من موضوع الحكم شنو هو؟ أكو كلام ذهب إلى سيد أستاذ سيد طابر وهو أن النسبة هنا نسبة تساوي. ليش؟ لسبب، السبب الأول قبل ما أذكر السبب أصل المبنى، يقول نحن ليس لدينا هنا موضوعان، عندنا موضوع واحد، ما عندنا أكثر من موضوع. الروايات تتكلم عن موضوع واحد وهو الذي يخالف كتاب الله، ما عندنا موضوعان. فهذا هو هذا وهذا هو هذا، المخالف وعلى الموافق على الموافق والمخالف. الدليل شنو هنا؟ دليل شنو؟ أولا أنه إن كان المقصود الحديث الذي لا نجد له نصا يوافقه في القرآن فهذا كثير في كلام أهل العلم، صح ولا لا؟ حتى في كلام النبي واجدا. لو خلينا وهذا الأمر لما بقي نص هذا الدين الموجود عندنا هذا مؤثر. ولهذا بطلت سياسة حسبنا كتاب الله، رأى بعد ذلك علماء أبناء العامة أنهم لا يستطيعون الاستغناء بالكتاب عن كل ما يقول بأحكام الدين، ما يستطيع. وين أحكام الحج تفصيلية في القرآن؟ وين أحكام الصوم تفصيلية في القرآن؟ جيب لي كلام عن الأبتمات في القرآن الكريم. جيب لي كلام في القرآن الكريم يقول بأن الكذب على الله على رسوله في نهار شهر رمضان من المفترض، صحيح؟ جيب لي أحكام الشك في الطواف وفي السعي القرآن. ولهذا قال رسول صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم ولا لسبب القرآن. الذي لا نص يوافقه في القرآن كثير جدا، لعل أغلب الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا قال كما هو مكتوب في القرآن. هذا أول دليل. الدليل الثاني هو العطف الموجود في روايتين عندنا هنا، اللي الروايتان وهما صحيحتا هشام بن الحكم، اللي ورد فيهما هذا النص، نص المخالفة. تقرأنا روايات صحيحة ما فيها نص المخالفة، كل عدم الموافقة. طيب، لكن الروايات التي ورد فيها نص المخالفة، طيب اللي ورد فيها نص المخالفة حقيقة إذا نص المخالفة عطف العدم الموافقة، مما يعني أن هذا هو. طيب شوف رواية يقول صحيحة هشام الأولى، قال خطب النبي صلى الله عليه وآله بنا فقال أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته. لاحظوا في الجانب الإيجابي، يوافق كتاب الله فأنا قلته، عطف عليها. وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقل له. فجاء المخالف، جاءت المخالفة عطف على عدم الموافقة. شوف الرواية الأخرى، صحة هشام لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي. فاتقوا الله، لاحظ، ولا تقبلوا، فوق قال ماذا؟ لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة، تحت قال فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا. فوق في صدر الرواية لا تقبلوا علينا، تحت لا تقبلوا علينا، فوق شنو؟ حديثا إلا ما وافق القرآن، تحت ما خالف قول ربنا. إذن يقول الموضوع هو واحد، ولهذا النسبة بينهما نسبة تساوي. وبالتالي ما لسنا في داعي لتفكيك الألفاظ، لأن نأتي ونقول أن مادة المخالفة تختلف عن مادة الموافقة. مادة المخالفة تعني التناقض والتضارب، بينما عدم الموافقة أعم من ذلك. ربما تشمل التناقض ربما تعني التناقض والتضاد، وربما تعني شيء آخر، وهو المسألة الأخرى التي قلتها، الصورة الأخرى التي قلتها، أنه ما في مخالف صريح، ما في تناقض ولا تضاد صريح، ولكن هناك عدم موافقة، بمعنى أنه لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم يوافق هذا، مو أنه موجود يخالفه. ولسنا في حاجة للرجوع إلى هذا بعد هاتين القرينتين. فبالتالي النسبة ليست نسبة عموم وخصوص مطلقة من جهة، يعني التي يكون فيها الأعم مطلقة عدم القبول، والأخف مطلقة المخالفة، لا، وإنما النسبة ليست تساوي بينهم. الظاهر هذا الكلام كلام نسيم، ولا عندما نقول أن المخالفة وعدم الموافقة تعني شيئا واحدا، لا بد أن يكون المعنى بالكيفية التالية. أولا يعني سننتهي إلى هذا المعنى، وهو أن عدم الموافقة كما قلنا أنه أعم. أنا أقول هنا صحيح نسبة تساوي، النسبة نسبة تساوي، مع أن المخالفة مادة لها ظلالها وعدم الموافقة مادة لها ظلالها. طيب، ولكن عدم الموافقة تعني المخالفة الصريحة، وتعني عدم وجود موافق. كذلك هذا اللي أريد أقوله، كذلك المخالفة تعني المخالفة الصريحة وعدم وجود الموافقة. ولهذا الموضوع الموجود عندنا هنا، موضوع الحكم الذي نبحثه الآن، مو الحديث، ليس الحديث الذي له نص يخالفه في كتاب الله صريحا، بس لا مو هذا، وبالتالي نروح نحمل عدم الموافقة على المخالفة. يعني نحن لا نريد أن نصل لهذه النتيجة اللي ربما وصل إليها الأستاذ في النهاية، قال هذه العبارة، قال: ويظهر من ذلك أن المنفي المخالف، هذا المنفي، لا غير الموافق، الأهم من السالب بانتفاء الموضوع. خلينا من عجز الكلام، يقول أن المنفي المخالف لا غير الموافق، يعني موضوع الحكم هنا هو الذي له نص صريح في القرآن يخالفه، هذا هو. أما الذي ليس له نص في القرآن يوافقه، مو هذا هو موضوع الحكم، هذا الذي أريد أن أوصل إليه السبيل. قال نسبة التساوي، ويقصد بنسبة التساوي شنو؟ يقصد بنسبة التساوي أن عدم الموافقة تعني فقط المخالفة بالمعنى المصطلح، بس هذا. لما نقول لا يوافق كتاب الله، يعني هذا الحديث لا نجد له مؤيد في كتاب الله، هو هذا. عفوا، لا يريد أن يقول أن عدم الموافقة ليس هو الذي لا نجد له مؤيد في كتاب الله، وإنما الذي نجد له مخالف صريح في كتاب الله، هذا يريد أن يقول أن عدم الموافقة هو هذا، ومثال هذا هو موضوع الحكم. هذا يريد أن يسهل المسألة. أنا أقول إيه صحيح، عدم الموافقة هو عدم الموافقة هي عدم هي المخالفة والمخالفة على الموافقة، لكن شنو؟ بتوسيع دائرة المخالفة بأن يكون المعنى بهالشكل أو التساوي. معنى شنو؟ أن عدم الموافقة هو ما ليس له مؤيد في كتاب الله وما له مخالف صريح في كتاب الله، هذا على الموافقة. أيضا المخالفة شنو معناها؟ المخالفة لا تعني ما له نص صريح يخالفه في كتاب الله، لا، وإنما أيضا ما ليس له نص يوافقه أيضا، هذا نقول خالف. لكن لابد أن نفسر شيء واحد، شنو يعني المالك؟ ماذا نعني بأنه ليس له نص يوافقه؟ شنو معناه هذا؟ هذه العبارة لازم نحللها حتى بعدين نقول من نسبة التساوي من هالجهة، يعني نسبة التساوي أو تع نسبة التساوي اللي اقترحته الإسلام. المقصود بعدم الموافقة والمخالفة، المقصود ليس فقط أنه ليس له نص، مو هذا المقصود ليس له نص يؤيده، هذا هو كثير في كتاب الله ليس له نص كثير في حياة أهل البيت ليس له نص يوافقه، كثيرا. ولكن وهذا هني البيت الفقيد هنا، عندما نتكلم عن المخالفة أو الموافقة أو على الموافقة، لا نعني مخالفة الحديث لنص بخصوصه، لأن هذا شبه نادر أو إذا لم يكن معدوما. ما عندنا نحن أحاديث تعارض نصا كتاب الله، ما عندنا في الحديث إلا فشي يعني نادر جدا. يعني مثل الحديث الذي يقول صحيح البخاري وصحيح مسلم في قضية نسيان النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي نسي بعض الآيات من سورة الليل، دخل المسجد فرأى رجلا يقرأ القرآن يقرأ سورة الليل، فقال رحمه الله: فقد أذكرني كذا وكذا آية نسيتها من كتاب الله. نسى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي القرآن يقول سنقرئك فلا تنسى، صريح، هذه مخالفة صريحة لكتاب الله. تعلمون أن الله هنا لا ناهية، يعني لن تنسى، مو لا ناهية لا تنسى، لا يعني ما راح تنسى أصلا، تأبيحنا. فشلون يسمي جزء من سورة الليل؟ مخالفة صريحة لكتاب الله. لكن أقول هذا نادر، نادر أن يكون هناك رواية تخالف نصا صريحا في كتاب الله. ويبدو لي أصلا أن هذا الكلام الذي صدر من أهل البيت لا يعني المخالف نصا في كتاب الله، لأنه يكاد يكون شبه معدوم. الروايات الكثيرة التي صدرت عن أهل البيت ترى والله العالم ما الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإمام سلام الله عليه ما كان يقصد الذي له مخالف صريح في كتاب الله في الأصل، ما كان يقصد هذا، مع أنه يشمله ولكن ما كان يقصده، لأن في الغالب لا مخالفة صريحة، ما في رواية موضوعة ولا في رواية في لسان أهل البيت حتى لو صدرت تقية تخالف نصا صريحا في كتاب الله. صريحا أقول إلا نادر جدا، حتى في الروايات الموضوعة إلا إذا روايات وايد فيها ظل زايد عن اللزوم أو شيء من هالقبيل. فبالتالي يكون أصلا موضوع المخالفة ليس هو هذا المقصود، وإنما أولا الذي يخالف العمومات. مو ضروري يخالف نص صريح في كتاب الله، يخالف العمومات القرآنية، هذا واحد. اثنين، أو يخالف المقاصد القرآنية العامة اللي مو عموما تارة، لا عندنا عموم، ها عموم عندنا. واعلموا أنما غنمتم من شيء، لو شفينا وجدنا حديث قال بأن الشيء الفلاني، ها الشيء الفلاني لا قمت فيه مع أنه غنيمة، نقول خالف العموم، نقول خالف العموم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، ولما نقول يخالف العموم مو أي رواية خالف العموم نقول مو صحيحة، لأنها قد تكون تخصيص العموم، هذا موجود عندنا ويجب عليه شواهد الآن. نقصد في حال تعارض بين روايتين، رواية توافق العموم رواية خالف العموم، هو هذا. يعني لو جتنا رواية قالت هذا الشيء الفلاني مثلا الأنفال شيء آخر أي شيء في الضرب، مثلا نفترض نقول مثلا الدروع، درع مثلا المقتول أنه يدخل ضمن الغنيمة أو ما يدخل ضمن الغنيمة، يعني يدخل ضمن الغنيمة المخم التي يجب تقنيتها أو لا، نقول وعلموا أن ما غنمكم من شيء، يعني أي شيء يغنمه الإنسان في يشمل هذا. فلو جاءتنا رواية تقول هذا ما فيه خمس، رواية تقول لنا فيه خمس، وشفنا هاي صحيحة ودي صحيحة ودي مشهورة ودي مشهورة ودي كذا ودي هاشي كل، ها شنو رايح نسوي؟ اللي وافق العموم بالناخذة، اللي خالف العموم ما بالناخذة. مؤسسة فتارة بهذا المعنى، وبعض العلماء الذين يعلم بأخبار الآحاد بعض الأحكام المشهورة ما موجودة ما يفهم بها، مثل قضية الربا، رواية تقول شنو؟ أحل الله البيع وحرم الربا، جد الربا كل ربا. ليقولون هنا اللام هنا تفيد العموم، وحرم الربا كل الربا. جتنا رواية تقول لا ربا بين الوالد وولده، شلون؟ أنا في الآية تقول كل الربا حرام، ثاني الرواية تقول لي أنا الآية تقول كل الربا حرام، الرواية تقول جتنا لا ربا بين الوالد وولده. لهذا مثل الشيخ الصادقي صاحب تفسير الفرقان يقول ليش في ربا بين الوالد وولده، ما أعمل بها الروايات لأنها تخالف صريحا كتاب الله، تخالف عموم. بس هذا تخالف عموم إذا كانت عندنا رواية ثانية تقول، رواية تقول لا ربا بين الوالد وولده، رواية تقول لا في ربا بين الوالد والوالد، قطع عرض. إذن الرواية التي تقول لا ربا بين الوالد والوالد تصير معارضة للعموم، ها؟ بس إذا ما موجود هذا الشيء ما تصير معارضة للعموم، معادل ما تصير معارضة للعموم، فيصير تخطيط. وهذا يدخل من بحث ثاني، أن الخبر الآحاد يخطف كتاب الله له أو لا. البحث هنا في الحسوب في علوم القرآن، حسوب في علم الأصول، فهذا أولا.